تصاعدت وتصاعدت بأن أنبتت شجرها الذي يبيسها، بأن أنبتت ما كان فيها من حب، وأصبح سنابلا، وأصبح ثمرات، وأصبح حبا، وأصبح فواكه من كل شيء، من كل نوع زوجان. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها. بماذا؟ بالنبت الماء، بالمطر، بالغيث، وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. أخرج من الأرض بعد أن أحياها بالمطر، أخرج منها حبا، القمح والشعير وما إلى ذلك نأكل منه نحن ودوابنا ومواشينا، يحيون بذلك ويعيشون على ذلك. هذا الحب، هذا القمح، من الذي أنبته؟ من الذي خلق؟ خلقه الله جل جلاله، فلن تستطيع قوة في الأرض أن تخلقها أو تخلق مثله، بل لو اجتمعوا جميعهم على أن يخلقوا ذبابا لما استطاعوا، بل إن يسرقه الذباب شيئا ما استنقذوه منه. ما هو الطالب والمطلوب؟ جل الله وعز مقام الله. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها بالمطر والغيث، وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، فمنه يأكل هؤلاء الجاحدون، ومنه يأكل هؤلاء المؤمنون، ومنه يأكل الخلق، ومنه تأكل دوابهم ومواشيهم وجميع الأحياء طيرا ودابا. قال تعالى: وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. يقول ربنا: وجعل لنا من الأرض، جعل فيها جنات وبساتين، جعل أراضيها فيها شجار من كل فاكهة، فيها من أنواع الحب، وفيها من أنواع الفواكه، ومن أنواع الخضر، ومن أنواع الثمار، ومن كل ما يرجو الإنسان ويشتهي في الأرض. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب. وذكر النخيل والأعناب لأنها أصبحت، لأن النخيل، لأن التمر هي سيدة الثمار، سيدة الفاكهة، هي طعام، هي فاكهة، هي لنا ولدوابنا. وقد أثنى الله رسول الله عليها عليه الصلاة والسلام، ويوما في مجلس سأل: أي الشجر هو كالإنسان لا فضول فيها؟ كما قال عليه الصلاة والسلام. وكان في المجلس عبد الله بن عمر وولد صغير، فأخذ الحاضرون وكانوا من كبار القوم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيره من الرعيل الأول، فأخذوا يذكرون أنواع الشجر إلا التمر، إلا النخلة، إلى أن قال لهم عليه الصلاة والسلام: هي عمتكم النخلة. يسر الولد لأبيه عبد الله عمر، يقول: والله يا أبت لقد خطرت ببالي، ولكنني استحييت أن أقولها. قال: لو قلتها لكان أحب إلي من ثمر النعم. أراد عمر أن يقول ولده هذه الكلمة لتدل على ذكائه وعلى نبوغه الممكن، ولذلك الحياة بالنسبة للعلم وطلبه لا يلي ولا ينبغي. ولم عمتكم النخلة؟ قالوا: لأن أبانا خلق من تراب، وما بقي من صنعه وخلقه خلقت منه النخلة، فكانت أختا لأبينا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أختكم النخلة. والتمر لما؟ والتمر كلها، النخلة كلها، شجرها، جمارها، شعبها، لا يلغى منه شيء. جمارها كالفاكهة لذيذة حلوى، جريده تلتقى في البيوت كان ولا يزال ذلك في البوادي، وما سوى ذلك اتخذوا حطبا للشغل. والتمرة تؤكل التمر الحلوى، ويؤخذ النوى فيؤنس به الإبل، ويفننون عليه ويقضون عليه ولا وليس في الثمرة ولا النخلة كلها شيء فضول أو جائع. وجهنا فيها جنات من نخيل وأعناب قصة النخلة لنفهتها والأعناب تأتي بعدها. وجهنا فيها جنات من نخيل وأعناب أي ومن باقي الثمرات والفواكه كلها. وفجرنا فيها من العيون فجر الله الأرض عيونا لتسقى به هذا الحب وهذه الثمرات ليعيش بها الإنسان ويتقوى عليها الإنسان إلى أن يموت كما يموت كل حي. قال تعالى ليأكلوا من ثمره وما عملته أيدي. خلق الله هذه البساتين وهذه الجنات جمع جنة وهذه الثمار وهذه الحبوب ليأكلوا. وخلق هذه البساتين ليأكل الناس من ثمرها جمع ثمر جمع ثمرة والجمع ثمر ليأكلوا من ثمرها من فواكهها من نتائجها مما تنبت مما تعطي. ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم لم يصنعوا ذلك بيدهم. كان ذلك صنع الله وكان ذلك خلق الله. هو الذي خلق الثمر وخلق الثمر من كل نوع وخلق الحق والماء الذي نسقيه هو الذي خلق والتراب الذي ينبت هو الذي خلق واليد التي تحرسه وتستنبته الله الذي خلقها والعقل الذي يفكر ويدبر ويخطط الله الذي خلقه. فالكل إذا خلق الله وليس لنا من ذلك شيء. إذا أراد أن يظهر فضله عليه خلق ونسب إليه. ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. قل لهؤلاء عن هذه الثمار وعن هذه الجنان وعن هذه السماء وقد مضى ذلك وعن هذه الأرض وعما في أنفسكم وعما رزقتم به. كل هذا من الذي خلقه؟ من الذي صنعه؟ وإذا كان الله لا يستطيعون جحودا لذلك ولا إنكارا أفلا يشكرون. استفهام تقريري أن ينبغي أن يشكروا. والشكر يكون بالعمل وبالقول يكون بالقول لا إله إلا الله وهي أعظم الشكر. ويكون بقول الإنسان الحمد لله الشكر لله. ويكون بالعمل يكون بالصلاة يكون بالصيام يكون بالزكاة يكون بالحج يكون بجميع الأعمال الصالحة التي هي عبادة لله. وما كان كذلك خدمة لعباد الله وسعيا في مصالح عباد الله أفلا يشكرون. قال تعالى سبحان الذي خلق الأزواج سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسكم ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. يقول تعالى سبحانه يثبت نفسه وينزهها عن قول الكافرين عن قول الجاحدين أو يتعجب. ويقول العربي إذا أراد عجب يا سبحان الله أو سبحان الله. فإذا كانت بالعجب بمعنى العجب فهي صحيحة. فإذا كانت بالتصحيح والتمجيد فهي صحيحة. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون لا تعلمون. ينزه الله نفسه أو الله جل جلاله يعجبنا أن نعجب. يا عجب أقول هذا تراه العين تسمعه الأذن ويحسه البدن ومع ذلك هؤلاء لا يزالون على الكفر لا يزالون على الجحود لا يزالون على الفرار من دين الله ودين رسوله وكتاب الله المنزل ورسوله المرسل صلى الله عليه وعلى آله. يا عجبا لهؤلاء أو الله يعظم نفسه يعلمنا لنفعل نسبح الله جل جلاله نصفه بكل كمال وننزهه عن كل نقص. وربنا جل جلاله لا يشبه احدا من خلقه ولا يشبه احد من خلقه ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا احد. سبحان الذي خلق الازواج كلها ازواج هنا الاصنام الانواع الله خلق كل صنف من مخلوقات صنف البشر وصنف الملك وصنف الجن وصنف الدواب وصنف الحيوانات وصنف الطير وصنف الحشرات وصنف الجمادات جبالا ووهادا وبحارا وسماء وارضا. سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض. خلق الله اول ما خلق الماء وكان اصله على الماء ثم خلق بعد ذلك الارض وخلق من الارض الكل انبت من الارض الانسان والحيوان والنبات والثمر. خلقنا من تراب خلقنا الله من تراب خلق آدم أبانا آدم من تراب وأمنا حواء من ضلع من ضلعه ثم بعد ذلك نحن من نطفة خلقنا ذكرا وأنثى والأصل كان التراب. وهكذا خلق كل الخلق كما قال ربنا مما تنبت الأرض. وخلق السماء وكان جزءا من الأرض. ألم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. هؤلاء الضالون من أوروبا وأمريكا صعدوا للقمر أنزلوا بعض التراب حللوه قالوا إذا بهم يجدون نفس المادة من تراب هي مادة القمر. هذا قد علمناه منذ 1400 سنة وعلمنا يا الله وأن السماء والأرض كانتا رتقا قطعة واحدة جزءا واحدا ففتق منها خلق منها السماء. وهكذا والسماء الثانية من الأولى والثالثة من الثانية وهكذا والكل من الأرض والكل من التراب. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم لا يعلمون. كذلك الله تعالى خلق منا نحن أزواجا خلق منا خلق من أبينا آدم زوجته حواء ثم خلق منهما بواسطة النطفة ذرياتهم وأولادهم فخلق منا أزواجا خلق من كل واحد منا ذرية ذكرا وأنثى وتزاوج الذكور وتزاوج النساء وهكذا دواليه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسكم ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. الله يتكلم ولا يريد كلام مخاطبا لأولئك الكفار. فكان يأمر النبي أن يقول لهم قل لهم قل لهم قل لهم ومما لا يعلمون. خلق الله في الأرض خلقا بعضها في قعر البحار وبعضها في أعلى أجواد الفضاء وبعضها في السماوات مما لا نعلمه ولم يره الآباء ولم يره الأجداد ولم يحدثونا عنه البتة. إذ الدخول إلى قعر البحار إن تيسر في جهة لن يتيسر في الباقي والجهة التي ليست شبيهة العمق وفي لحظات لا تتجاوز وقتا قصيرا. أما ما في البحار من خلق وما في الأجواء من خلق وما في السماوات من خلق لا يعلم ذلك إلا الله. وقد قال ربنا ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة نشر ووزع ونفر في خلق السماوات وفي الأراضي من دابة. والدابة ما يدب على وجه الأرض معناه أن في الأفلاك العليا وفي السماوات العلى خلقا من خلق الله تدب على الارض. وليست هذه صفه الملائكه ذو اجنحه مثنى وثلاث ورباع وما شاء الله بعد. ولا تقال كلمه دابه الا على من دب على وجه الارض على اثنين او على اربع او على اكثر من ذلك. وما لا تعلمون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. خلق من الخلق ما لا نعلمه نحن ولا آباؤنا ولا أجدادنا. وإن علم ذلك البعض فلم يعلمه البعض. ولا شك أن الكثير من خلق الله لا يعلمه جميع الخلق. والله يمسك أنظارنا لنعلم ذلك ونزداد لله تسبيحا ولله عبادة ولله إيمانا بقدرته وأنه القادر على كل شيء. هذه الأزواج وهذه الأصناف من أنواع المخلوقات من خلقها من رزقها من دبرها الله جل جلاله لم يخلقها صنم ولا شريك وليس هناك شريك. قال تعالى آية لهم نفس الليل وآية لهم الليل وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. ومن آيات الله على قدرته من آيات الله على إرادته على وحدانيته هذا الليل. ومن آياته وآية لهم لخلقه وخاصة لهؤلاء المنكرين لهؤلاء الكافرين الجاحدين. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار نزيل. وآية لهؤلاء أننا نأتي إلى الليل إلى الظلام الدائم ننزع عنه نورا وننزع عنه ضياء فإذا الناس مظلمون في ظلام. يقال أظلم فلان دخل في الظلام وأظهر إذا دخل في وقت الظهر وأمسى إذا دخل في وقت المساء وأصبح إذا دخل في وقت الصباح فإذا هم مظلمون إذا هم يعيشون في ظلام. إذا أخرج الرجل يده لم يكد يراها. ومعنى ذلك هو أولج الله الليل في النهار والنهار في الليل وذكر الليل وأن الله نزع منه ضياء نزع منه نورا وإذا الناس تعيش في ظلام وهكذا الليل وخاصة في الليالي التي لا قمر فيها فتبقى على الظلام مدة الليل طويلا إن كان طويلا وقصيرا إن قصر. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار ننتزع نستخرج نأخذ كما يقول يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. فهو قد أخذ النهار والضياء والنور ونزعه عن الليل فأصبح ظلاما وأصبح الناس في ظلام أصبحوا مظلمين أي دخلوا في الظلام. هذا يفعل الله لن يستطيع أحد من الخلق أن يفعله. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وهذه الشمس التي تجري ليلا ونهارا إذا غربت في مشرق أشرقت في مغرب وإذا غربت في مغرب أشرقت في مشرق وهكذا دوالي. كان النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده النبوي وقد غربت الشمس ودخل علي أبو ذر الغفاري فقال النبي لأبي ذر عليه الصلاة والسلام قال له أين ذهبت الشمس؟ فقال أبو ذر الله ورسوله أعلم. قال ذهب في الشمس حيث قرارها الى تحت العرش تسجد. ثم قال عليه الصلاة والسلام وتلا الآية والشمس تجري لمستقر لها، الشمس تجري الى ان تغرب فتذهب الى تحت العرش فيكون مستقرها، ثم تعود فتشرق حيث اشرقت من ارض الله، وهكذا تدور الليل والنهار وقرارها تحت العرش. هكذا فسروا هذه الآية. وقال قوم ما قاله النبي حق ولن يقول إلا الحق، ولكن الشمس مع ذلك هي دائما في دورانها ودائما في جريانها، لا تكاد تشرق في أرض إلا وتغرب في أرض، فهكذا أبدا، فهي تجري دائما ومستقرها تحت العرش كما قال عليه الصلاة والسلام يوم القيامة عند نهايتها عند فناء الأرض بأقمارها بشموسها بسمائها بأرضها بكل من عليها. وقرأ وهناك قراءة لابن مسعود ولابن عباس وهي قراءة شاذة، والشمس تجري لا قرار لها، تجري باستمرار وعلى الدوام، ليس لها مستقر، واستقرارها يوم تفنى الدنيا يوم نهايتها. وهذا الذي فسروا به كذلك، لأن النبي لما قال تحت العرش معناه عندما تنتهي الدنيا وتفنى، من خلق ذلك؟ وفي حديث آخر في صحيح مسلم أن الشمس تجري لمستقرها تحت العرش فتسجد فتستهدل الله في الشروق فيهدى لها إلى أن يأتي يوم فتصل وتغرب تستهدل في الشروق فلا يؤذن لها، وإذا بها تشرق من مغربها. قال ذلك عليه الصلاة والسلام. وترى قوله تعالى يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، أي عندما تغرب تشرق الشمس من مغربها وهي علامة من علامات الساعة الكبرى وهي عشر، وقد مضت في غير مناسبة في أكثر من مناسبة وتأتي في مناسبات أخرى هذه العشر، عندما تشرق من مشرقها تتغير خريطة تتغير طبيعة الأرض، ويكون ذلك سببا لتدهورها وفنائها والقضاء عليها، وتصبح كلها كالعهن المنفوش، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والشمس تجري لمستقر الله، أي وآية لهم أن الشمس تجري لمستقر الله إلى قرارها إلى نهايتها، وهي تجري أبدا واستمرارا منذ خلقها الله وإلى يوم القيامة. تلك آية من آيات ربنا، علامة من علامات توحيده وقدرته وإلى وألوهيته. أين هؤلاء الجحدة الكفار؟ أين عقولهم؟ أين فهمهم؟ أين مداركهم؟ كيف فات عنهم ذلك؟ ولذلك الله تعالى في كتابه يلفت أنظارنا ويأمرنا بأن نشغل عقولنا وفكرنا ووعينا لنفهم عن الله، وقد خاطب الله في كتابه العقل قبل أن يخاطب أي شيء، ونحن نستطيع بما الله تلاه علينا وأنزله على نبينا أن نأتي بالأدلة القاطعة مما لا ينكرها عقل سليم. هكذا خاطب الله نبينا، والخطاب له خطاب لنا، فمن أنكر ذلك قبل أن نصفه بكفر أو شرك نصفه كما وصف الله، هم كالأنعام بل هم أضل، لهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم قلوب لا يفقهون بها. اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض لا إله إلا أنت. الحمد لله رب العالمين.